بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم ونتجدد في تدرس هذا العلم النافع، فاجلس بنا نتدرس ساعة. ونحن في المجلس 66 من مدارس أو مجالس مدارس الرقم الرابع، ونكمل بإذن الله ما توصلنا إليه وما وقفنا عنده في مسائل المعاملات المالية، عند المسائل تفريق الصفقة بالمسائل الدقيقة التي ذكرها فقهاؤنا رحمه الله، وذكروا منها ثلاث صور إجمالا وبالتفصيل لكل صورة حالتين. ثم سنذكر ربوع المنهي عنها، ضابطها وتطبيقاتها ذكر الفقهاء، وكذلك بعض التطبيقات المعاصرة عليها. فأقول يظهر من كلام المؤلف رحمه الله تفريق الصفقة لا يخلو، لأن أول شيء ما هو تفريق الصفقة؟ فلاحظوا تفريق الصفقة عند فقهائنا الجمع بين عقد صحيح وعقد غير صحيح، إما لجهالته أو لأنه مشاع ليس ملكك أو أنه بيع حلال وحرام. ففقهاؤنا يقسمون تفريق الصفقة إلى بيع معلوم ومجهول، حيث يجمع في عقد واحد بين معلوم ومجهول صفقة واحدة، أو بيع ملكه وملك غيره ما يسمى المشاع، أو بيع ملكه وملك غيره، وهذه لها صورتين، إما بيع حلال وحرام في عقد واحد، أو بيع ملكه وملك غيره ليس مشاعا لكنه بدون إذن لا يملكه. فإذا كل صورة سيذكر المؤلف لها حالتين، ولاحظ غالب الصور فيها تفريق صفقة، يعني فيها تجزئة الصفقة، وهذا هو الأصل كما قلنا من القاعدة، كل ما يمكن تصحيح العقد بوجه ما أولى من إبطاله. كيف أفرق الصفقة؟ أنا أقول لو قلت لك يا شيخ عمر، أنا جاي من معرض كتاب، طيب، وقلت لك أبيعك هذا الكتاب أحكام الخسارة والكتب الموجودة عندي اللي جايبها معرض كتاب موجود في السيارة، وشي يعني حظك نصيبك، أبيعها بألف ريال هذا الكتاب والكتب. فأنا جمعت الآن في عقد واحد بين معلوم ومجهول، فهل نقول هذا المعلوم موجود قدامي قدام عيونك كما يقال، لماذا لا أصححه؟ فنقول لأخو من حالين هذا المسألة، فنقول تجد أن الفقهاء رحمه الله كل هذه الصور حاولوا أن يصححوا العقد بتصحيح العقد الصحيح وتجزئة العقود أو تفريق الصفقة، إلا في حالة كما نقول بلغتنا الدارجة ما ترجع، يعني ما في حل، طيب، وهي بيع المعلوم مجهول إذا تعذر علمه. فنبدأ بما ذكر المؤلف، فقال هذه الفرس وما في بطن الأخرى، هذه هذا الكتاب وما في السيارة من الكتب. فنقول هذه بيع معلوم مجهول، بيع ملكي وملك غيره، أبيع السيارة مشتركة بيني وبين أخي، هي سيارة مشتركة وأنا مسألة من أخي، بيع حلال وحرام مثل بيع خل وخمر في صفقة واحدة، بيع ملكي وملك غيري في صفقة واحدة لكنه منفصل ليس مثل المشاع. فنبدأ بالمسألة الأولى، إذا تعذر علمه، يعني الصورة الأولى في بيع معلوم مجهول تعذر علمه، يعني ما في مجال، فكيف يتعذر علمه؟ يعطيني مثال كيف يتعذر علمه في مجال مثل هذا الكتاب والكتب التي في السيارة، السيارة انغلقت السيارة ما استطاع افتحها، السيارة مشت أخذها واحد من أخواني وما استطعت أن أعرفها حتى أميز وش الكتب حتى نفرق الصفقة بقسطها. فنقول تعذر علم، فكلام مؤلف لا يصح. قد يقول بعضكم ليش ما أقول أصححها وأحسب هذا بثمن المثل؟ نقول لا، أنا ما اشتريته على أنه بيكون ثمن المثل، اشتريته على أنه طيب جزء من البيع او جزء من العقد، لذلك قالوا لا يصح لما في مجال التصريح. اذا لم يتعدى علمه فقالوا نصححه في المعلوم دون المجهول، سياتي كيف نصححه في المعلوم دون المجهول. طيب اذا باع السياره مشتركه ملك من غيره، ملك او ملك غيره، فنقول صح في ملكي فقط، ملك الغير ما يصح لأنه ما استأذنت منه، إلا وهي تتبع مسألة مرت معنا بيع الفضولي. صح، بيع الفضولي. يعني طيب لو استأذنت وقال جزاك الله خير زين أنا أصلا بيع السيارة، فقال إحنا بما يصحون إن هذا ملك معين فلا يصح عندهم بيع الفضولي في مثل هذا. طيب بيع حلال وحرام، صح في الحلال دون الحرام، بيع ملكي وملك غيره لكنه مميز فقال صح في ملكي دون ملكي غيره ويخص. فنبدأ بما ذكر المؤلف، هذا إجمال إذا فهمنا استوعبنا كثيرا مما ذكره المؤلف رحمه الله. فالمسألة التي يذكرها المؤلف رحمه الله هنا الأولى بيعمل معلوم مجهول، قال إذا تعذر علمه كهذه فرس وما في بطني أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، قال لأن الثمن يوزع المبيع بالقيمة ومجهول لا يمكن تقويمه، الحمل هذا مجهول فلا طريق لمعرفة ثمن المعلوم لأنه مجهول فرس وما في بطن أخرى، مواطنها مجهول الآن، يمكن يرد حيا ميتا ذكر أنثى ويتعذر علمه. فما تقول لا طيب ليش ما أصح الفرس، الفرس موجودة وأحسبها بقيمتها قيمة مثل، نقول لا لأن الثمن موزع المبيع كله بالقيمة، وكذا لو باع بمئة ورطل خمر وصورة هذه المسألة مئة ورطل خمر فكانوا أدخل الآن شيء مجهول فلا يصح ويتعذر منه. فقالوا هنا في المسألة دي جمع بين عين معلومة ومحرم لا قيمة له، بطل الخمر، خمر لا قيمة له في حقنا اتفاقا، وما لا قيمة له لا تنقسم عليه الثمن، ما ينقسم عليه الثمن ذاك ما يصح البيع. الصورة الثانية من صور يعني ترى ست مسائل فأنتم شبكوها كما قال في موضعها، هذه تتبع مسألة معلومة مجهول تفرق صفقة، وهذه نقدر نفرق الصفقة مجزئة إذا تعذر علمه به وعين لكل منهما قدره، فإذا قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه، قال هذه فرس وهذه الحمل، طيب وبحدد لك في العقد هذه فرس بألفين ريال وما في بطنها 500 ريال، يقول خلاص صح العقد لأنه حدد العلم به. من الصور التي تتبع مسألة المعلوم والمجهول إذا لم يتعذر علمه، هذه الكتب، هذا الكتاب وما في سيارتي من الكتب، وأقدر أفتح السيارة وشوف الكتب فلا يتعذر العلم، وإن كان هو علم الآن مجهول لكنه يؤول للعلم، فهل يقول يصح؟ لما يقول ما يصح، لكن يصح في المعلوم دون مجهول. طيب صح في المعلوم بقسط من الثمن، وذاك جيد أن نعرف مرة سابقا أنه عندنا ثلاث مصطلحات يعبر عنها في العوض، في ثمن، في قيمة، في سعر. لاحظ المؤلف الآن قال بقسطه من الثمن، قال لعدم الجهالة، قال وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث، فهذه نفرق فيها الصفقة. طيب لو افترضنا السيارة الموجودة، أنا قلت لك أبيعك هذه السيارة، هذه السيارة وسيارة ستأتي غدا من الوكالة، سيارة 2023، ما جت 2023 مجهولة كاملة 2023، تنقطع السيارة كاملة 2023 ما تجي، إذن هو معلوم ومجهول. طيب يقول لو افترضنا السيارة ستأتي غدا ما أدري وش السيارة دي مجهولة، لو افترضنا السيارة الموجودة هذه تمام قيمتها، تعرف مسألة القسط والقيمة، قيمتها 60,000 ريال، طيب انتظرنا عشان نشوف السيارة الأخرى، لو وصلت السيارة من الرياض فرأينا سيارة كذلك 60,000 ريال السيارة الأخرى، هذه القيمة يعني القيمة الحقيقية في السوق. لكن تعرفون الثمن أحيانا يزيد القيمة أحيانا ينقص أحيانا مثله. فلما سألنا أخونا عبد الله قلنا بكم اشتريت السيارة هذه وبكم كان العقد، قال مثلا كان مثلا 100,000 ريال، يعني كان يعني الثمن المكتوب في العقد وتعاقدنا عليه واتفقنا عليه هو 100,000 ريال. كم نحسب السيارة؟ بنصف؟ يعني نصف، هي نفسها الآن نصف القيمة ونصف الثمن، فما نقول 60 نقول 50، لأن الثمن المتفق عليه في العقد هو 100,000، وعرفنا أن 60 و60 120، أن 60 هذه نصف، فإذا نأخذ نصف، طيب نصف الثمن. فصح إذا في السيارة موجودة تمام بقسطة من الثمن وهو 50% من الثمن، عرفنا أن هذه قيمتها في السوق 60 وهذه 60. طيب الثانية قال المؤلف لو باع مشاع بينه وبين غيره، عبد مشترك بينهما، أرض مشترك بينهما. لاحظ المؤلف ذكر صورتين في المشاع، إما أن يكون مشترك ولا يتقسم بالأجزاء، ما يمكن أقسمه عبد، ما يمكن أقسمه، أو يمكن تقسيمه بالأجزاء. نعطي مثال معاصرة يكون أوضح، المؤلف ذكر عبد ذكر قفيزين. لو كان في شيء صعب قسمته مثل أرض، أرض إلى أم ما قسمت، ولا ما يسمى بلغة كتابة العدل لم تفرز، يعني أرض واحدة لم تفرز، وهذه أرض أملكها أنا وأخي، كل واحد يملك نصف الأرض، مشاعة ليس يعني محدد مفروزة، وأنا ما استندت أخي، فقلت فرصة جاتني كما قال بيع طيبة، فقلت أبيعك هذه الأرض. لما جيت بتكتب العقد قلت تصوصوا تعال ترى الأرض هذه مشتركة بيني وبين أخوي. الصورة الثانية لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، مثال أنا عندي هذه المكتبة تشوفونها قدامكم هي مشتركة بيني وبين الشيخ عمر، كنا جمعنا كتبنا وحطيناها كمكتبة فقهية. فقلت لأخي متخرج مبارك وش رأيك أن أعرض عليك مكتبة جاهزة وكاملة أبيعك إياها؟ قلت تمام كم؟ فأعطيته سعر مثلا 5,000 ريال. ثم اكتشف بعد ذلك لما جاء خلاص يستلم قلت له بس تعال نصف كتب التمويل ليست لي للشيخ عمر. أنا ممكن كنت تفرز، فقلت ترى سواء كانت مفروزة قبل أو نحن بشترينها سواء سويا، لكن في الكتاب المغني هو مشترك بينه وبينه، لكن ممكن أفرز بنصف الكمية أو فالمقصود أنه ممكن تفرز. يعني كذلك صندوقين تمر والصندوقان يملكها البائع وأخوه، خاص لك واحد ولي واحد. فإيش الحل في مثل هذه؟ نقول صح البيع في نصيبه بقسط من الثمن. لماذا؟ لأنه ما في جهالة في الثمن، ممكن ينقسم على أجزاء. نصيب الشريك ما يصح، لأن عندنا شرط ذكرنا سابقا وهو أن يكون مالكا للمبيع مأذون فيه، وما في ملك ولا في إذن. على قول كما قلت سابقا بجواز بيع الفضولي والتسامح في مثل ذلك، فيقال إذا أذن الشريك صح في الجميع. نحن نتكلم في المسألة الثالثة وهي سنت محمد وأحمد بيع شيئين معا أحدهما لا يصلح بيعه. المؤلف في الصورة الثالثة ذكر حالتين، يعني قد تشتبه عندكم هذه الحالة بما سبق الصورة الثانية، الكلام المؤلف فعلا قد يكون مشكل نسبيا، وهي أن يبيع البائع ما يملك وما لا يملك بثمن واحد. شو الفرق بينه وبين السابقة؟ يعني شوف المؤلف قال وإن باع عبده وعبد غيره، شو الفرق بينه وبين السابقة؟ عينين. أحسنت، هذه عينين مستقلتين، أما تلك لا، شيء مشترك سواء قسم أو لم يتقسم أو قبل التقسيم. فالمؤلف ذكر حالة حيث إن هذا ملكي وهذا ملك غيري، أبيع سيارتي وسيارة أخي، هذه الصورة الثالثة. فنقول إيش الحل؟ مثل ما قلنا سابقا، تصح في ملكي بقسطي من الثمن. ذكر مؤلف صورة أخرى، إذا باع، إذا النصيب نصيب غيره وليس في اختلاط، بل كل متميز عن الآخر، عبد وعبد غير، سيارته وسيارة أخي، جوال وجوال أخي. طيب لما قلنا صح في نصيبه بقسم الثمن، لو أنا بعت سيارتي وسيارة أخي ب80,000 ريال، سيارتي كامري، سيارة أخي نفس سوناتها، صورة غلاف سوناتها ما شاء الله. فوجدنا القيمة السوقية الآن لما شفنا سيارة الأخ سوناتا هذه 50,000، وأن القيمة السوقية لسيارتي مثلا 50,000، وأنا بايعها 80,000، إن ما يسمى إن الثمن 80، أما القيمة الحقيقية يوم بيعها في السوق تسوى 50-50. طيب ما نسبة قيمة السيارة إلى القيمة الإجمالية؟ 50، النصف يعني 50%. فحينئذ كم يكون نصيب سيارتي اللي بعتها، بعت سيارة سوناتا؟ أحسنت، 40. إذن 40 النصف، نصف الثمن وهو 40. إذا يصح البيع في سيارتي فقط ب40,000 ريال، أما تلك لا يصح لأنها ليست ملكية. وكذلك إذا جمع بين ما يحب بيعه وما يحرم بيعه بثمن واحد، مثل ما ذكر المؤلف، ما حبدا وحبرا، خلا وخمرا، صفقة واحدة ثمن واحد، فصح في الخل بقصده. لكن هنا طرح المؤلف مشكلة، وهي أنه كيف نقيم الخمر، والخمر ليس له قيمة شرعا. قال المؤلف طبعا ذكر العلة، أن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، يمكن تفريق الصفقة. قالوا يقدر الخمر خلا والحر عبدا، يتقسط الثمن حتى يمكن يقسط. فنقول بعتك هذه جوري الخمر ولا علب ولا شيء، بس انا زيدنا بها جهلا، قل له طيب فبعتك مثلا كميه، وهذه الكميه فيها عنب فيها خمر، العنب مثلا 4 علب واربع جوالين، والخمر 4 جوالين، صفقة واحدة. وهي تحصل، يحصل مثلا خصوصا في جهات مثل اوروبا وجهات الاخرى التي يكون فيها، او حتى بعض البلاد العربية اللي يكون فيها حين فنادق وغير ذلك، فيأتي صفقة واحدة صاحب البقالة يشتري هذه، فنقول صح في الحلال بقسطه. طيب كيف نقسط؟ نقدر الخمر لو كان هذا عنبا قصيرا، كم يقدر؟ فنشيل كما قال، نشيل الخمر منه، لأن الخمر صناعة محرمة. كذلك لو باع أدوات موسيقية من خشب، هذا نفعل مع شيء آخر، تقدر قيمته باعتبارها خشب. باع كتب زندقة، باع كتب حرفة عقيدة بدعة، فنقدرها كورق كجلد. نبه المؤلف أن لمشتري الخيار إن جهل الحال. لماذا له الخيار؟ لأن قد يضره تفريق الصفقة، لأنه ظن أن البيع سيكون أرض كاملة، فتفاجأ، ظن أن البيع بالسيارتين كاملة وسوناتا، فتفاجأ، فله الخيار بين خيارين، إما يمسك ما يصح في البيع بقسط الثمن، وبين رد المبيع كله، لأنه تبعض الصفقة عليه وقد يضره وقد لا يرد مثل ذلك. هذا إذا لم يكن عالما طبعا، كما نبه عليه بموجه. ولأن الشركة فيها عيب، الكبسان ما يريد أن يشترك، وإن الخلطاء وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، طبيعة الشركة يكون فيها شيء من البغي. ولهذا ثبتت كما سيأتي باب الشفعة، الشفعة كحق لرفع الضرر، لأن ما ود الإنسان يشاركه أو ما يسمى باللغة الدارجة خاشر أحد في الأرضية أو في السيارة وغيره. قال المؤلف مسألة، إذا باع شيئين يصح له بيعهما بثمن واحد، مسألة سهلة، لكن بما أن المؤلف ذكرها على ما يسمى على ذكر الشيء بالشيء يذكره. فلو بعتك يا شيخ عبد الله سيارتي الكامري والسوناتا حقت أبي مبارك، ويدري وعنده خبر وهو موكلني بالبيع صفقة واحدة بثمانين واحد بقية 100,000 ريال، صح ولا صح؟ صح. أو باع، إذا باع عبده وعبد غير بإذنه، سيارته وسيارة غير بإذنه، باع عبديه الاثنين. كيف باع عبديه الاثنين؟ أنا عندي سيارتين بعتهما الاثنين صفقة واحدة، واحد وأخيه. أو اشتريت عبدين من اثنين، اشتريت سيارتين من شخصين صفقة واحدة، أو وكيلهما، لأن قد يكون وكيل يتوكل عن شخصين، وهذا موجود في مثل ما في الوسطاء طيب وكذلك من المواقع بثمن واحد، فيصح. كان أدخل موقع حراج واختار سيارتين، ويكون الوسيط واحد، الموقع حراج بصفقة واحدة ببيع واحد بثمن واحد فيصح. ثم أقسط الثمن على قيمتهما، ننظر قيمة كل شيء اشتريه فيقسط عليه من قيمته. قال ما وكل بيع إيجارته، كيف؟ إني استأجر شقة واستراحة، شقتين مع بعض، محلين، شقة ومحل، وكذلك مثل رهن، أرهن شيئين وصالح على شيء ونحوها. شيخنا أحسن الله عليكم، مسألة وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر، ما علاقتها في بيع المعلوم والمجهول يتعذر عنه؟ جيد. هو يقول أن الرطل الخمر يتعذر، يتعذر تقييمه كذا، يتعذر تقييمه. قال مئة رطل، مئة ورطل خمر، لأن الخمر عندنا غير متقوم، فهذا هو وجه الجهالة فيه. وذلك ذكر هنا لماذا لم نقدره خلل شيخنا؟ أي أحسنت. فعلا وش الفرق؟ فعلا أشكلت علي لماذا في مسألة الخمر والخل لما اجتمع قدرناه خلا وهذه لم نقدر، هل لأن تلك اجتمع حلال وحرام ويمكن جعله عنبا وهذه لا يمكن؟ لا أدري. يعني حاولت فعلا أرجع لأكثر من مسألة، مثل يعني خلت نجيب مثال ذكره الشراح، مثل لو باع شيئا بثمن معلوم وكلب، ذكروا في العوض الآن بيع شيء معلوم وكلب، قالوا لا يصح البيع، لأن الثمن هنا لا يمكن أن نعرف كم القيمة، لأن الكلب غير متقوم عندنا، لذلك ما نعرف القيمة كم. طيب من شرط البيع معرفة الثمن، هنا ما في معرفة الثمن، ولا يمكن أقدر الكلب هنا. مثل رطل الخمر، مئة ورطل الخمر، لأن الآن في جهالة في العوض. طيب كده نشاط تطبيقي كما يقال، وارد أنه مئة مثل مئة درهم ورطل خمر، يعني هذه ليست من جنس مختلف ولا يمكن التقوم. أما هناك عنب وخل، عنب وخمر، والخمر ممكن أصله من مأخوذ من العنب، فلعله تراجع. طيب إيش رأيكم من خلال فهمنا للتطبيقات قبل أدخل بوعي من هي أنا، ما رأيكم؟ وهل فيها شرط ناقص أو لا؟ ليس فيها شرط ناقص. لو اشترى شخص من معرض السيارات سيارة كامري 2010 موصوفة بإوصاف معلومة، يمكن بعد في رقم ما يسمى الشاص، يسمونه الشاص شاصي، رقم الشاصي أي رقم في العربي يشملها، رقم الصنع، رقم الصناعة، رقم الهيكل، تمام. وضع رقم الهيكل، إني أنا شايف سيارتي سيارة جزت لي وناسبتني، رحت المعرض قلت في سيارة في معرض آخر أو عند شخص آخر هذا رقمها وهذا رقم هيكلها، قال أبشر، بعض يقول أبشر أنا أتعاقد معك الآن وسأوفرها بأن أشتريها من الشخص الآخر، أشتريها من الوكالة. ما رأيكم؟ صح وما تصح؟ إذا أنت صح يقول يا شيخ محمد بيع ما ليس عنده، أحسنت، ما دام معينة وليست وباع الآن شيء لا يملكه، وإذا الشرط المفقود هو بيع ما لا يملك. نعم كيف؟ صحيح، يعني يبقى ممكن يعني يجوزها بطرق أخرى، يعني من باب تصحيح العقد، لو أردنا أن نجيز وكالة، لو قلنا بيع الموصوف كسلم، لو كان صح السلم فيه، بس تأتي من باب السلم، لكن الأصل أنها لا تصح. لو اشترى رجل شيشة من مقهى الوعد، يعني الوعد غير ملزم، أحسنت، هذا حل، يعني أن نقول أنا أعدك أو إذا وفرت لي السيارة بشتريها، هذا وعد، قول وعد غير ملزم. اشترى رجل شيشة من مقهى في مجال تصحيحها وجه ما. طيب إذن ليست مالا وشرط أن يكون مالا. طيب اشترى الرجل من محل خضار كرتونا فيه نوع من الفواكه لا أعلمه، اشترطنا، ما الشرط الناقص؟ لأنه نبيعناه. اشترى الرجل من سوق السمك كيلوين سمك ميت، لاحظ سمك ميت الأصل حرم، جاء الحديث حرم ميتة، هذا اللغز. إذن نعم يجوز أن أحل الميتة. طبعا عقد المشتري مع البائع يبيعه هذا الطير المعين الذي في الهواء، صقر، طائر في الهواء وملك الصقر، لا يصح لأنه غير مقدور وتسليم. إذا كان مكان محرز لكنه في الهواء. طيب اشترى شخص من مكتب عقار أراض من مخطط معروض للبيع كل متر 100 ريال، أراض من مخطط معروض للبيع كل متر 100 ريال، تكون هذه ذكر الله لا تصح. لماذا؟ لأن من التعويض، ما ندري، لو قال أشتري منك 10 أراضي أو هذه الأراضي كل متر 100 ريال صح، لكن من مثل هنا أراضي مختلفة، في أراضي تجارية، أراضي عشرين أراضي. طيب الشراء عبر مكان البيع الآلي لما في طرف آخر يعني شخص، وين يكون الرضا المتعاقد عليه؟ متعاقد مع آلة، رجل آلة أو بعض الأنظمة الإلكترونية للبيع والشراء، صح؟ في شيء دعا رضا، هذا معطى، نقول يصح على وجه المعطنة. وهبتك ما في هذه الشنطة والمحفظة في جهالة، يعني على خلاف الحنابلة طبعا لا يصحون. احنا ذكرنا ان عقود تبرعات شراء تذاكر السفر عن طريق المواقع الإلكترونية، صح؟ نعم، بضوابطها الشرعية. استئجار سيارات الأجرة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية كذلك. لكن في أشياء مثل بيع المؤشر، هذا قد يكون موجود في بعض مجال الأسهم والسوق المالي، رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد من حجم التغير في سوق معين، سوق الأسهم أو سوق الذهب، أشتري أبيع المؤشر إذا بلغ 10,000 نقطة 10,000 ريال، قالوا لا يصح، لا يمكن وجوده ولا قبضه، قد يكون التعاقد عليه بالصورة القمار. طيب نبدأ بما نوع من البيوع، فنرجع نؤصل القواعد السابقة حتى نبني عليها. تلفون كما قال ابن تيمية رحمه الله، لابد للعبد طيب من كليات يرد إليها الجزئيات حتى يحكم بعلم وعدل. وكذلك القرافي يقول في مقدمة كتابه الحروب، قال ومن عرف الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لدرجها تحت الكليات. وبسعد يقول في أول منظومته، قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواذ، فترتقي في العلم خير مرتقى تختفي سبل الذي قد وفق. قد روى عن الأصل معاناة الحل والإباحة وأنه لا يحرم إلا بثلاث أصول. نزيد الآن ما أدى أو ما أدى ما أدى لترك واجب وفعل محرم وتطبيقات كثيرة أو ما يسمى قاعدة سد الذريعة. ما أدى إلى ترك واجب يمنع وما أدى كذلك فعل محرم يحرم. وسيأتي معنا تطبيقات كثيرة في هذا الباب. هم المؤلف سيأتي ثمان تطبيقات كلها لأنها تؤدي إلى الربا أو تؤدي إلى الظلم تؤدي إلى البغي. وذكرنا لكم الخريطة العامة لفهم هذا الباب. فذكرنا الغرر والظلم وكثير مما ذكرناه في الشروط هي ترى قائمة على منع الغرر. ما سيذكر المؤلف في الخيارات وبعض الصور عندنا في هذا الفصل بوع من يعنى قائمة على منع الظلم. أما الربا فبابه خاص. أما سد الذرائع الموصل المحرم فهذا من الأشياء التي سيذكرها المؤلف رحمه الله يكثر منها فيحتاج أن نفقهها لأن في إشكال في فهم سد الذرائع ومتى نسد الذريعة. لأن يعني كثير من هذه الأمور التي كما قلبناها فيها جوانب اجتهادية نحتاج أن لا نشدد على أنفسنا ويحتاج كذلك أن لا نتراخى. فيحتاج ما يسمى النظرة الوسطية لمثال كيف؟ الآن توضيح لي مثل هذا. لو قلت مثلا أنا سأفتح محل جوالات أبيع جوالات فأنت تعرف أن واقع الناس في التعامل مع الجوالات أن في صور كثيرة أن يستخدم هذا الجوال للمحرم يسمع محرما ينظر محرم فلا أقول خلاص يحرم على كل المسلمين أن يفتحوا محلات جوالات أو يبيعوا جوالات أو كانك جوال قديم لا تبيعه شخص لأنك غالب الشباب وغالب كذا بيع كبير سن شايب كذا وصالح وجال في مسجد عشان تأمن ذلك. فهذا لا شك في حرج على الناس. طيب إذا كيف أفهم سد الذريعة أنه أصل مباح لأنه ما هو سد الذريعة هو في أصل مباح لكن تمنعه الشريعة لأنه يؤدي في قيد غالبا إلى محرم أو غالبا إلى مفسدة فهذا يسده. طب كيف أفهم أنه سيؤدي غالبا مفسدة حتى تأتينا بعض المسائل كثيرة مبنية على المسألة ذي. مثال جاني شاب الآن وأنا عرض جوالي للبيع كيف أفهم تقول لي أنه هذا حرام ما يجوز لأن هذا قد يؤدي المحرم. هل مبناها النظر لحال الشخص نفسه نتأكد وضعه وسوي الاستبانة ونتأكد أنه أسأله حق معه أو هي مبنية على أن قصدي أنا يعني هل أنا قصدي أن أعاون على الإثم والعدوان أعاون أن يمتلك وسيلة لتعينه على المحرم أو هو أنظر ما يسمى إلى واقع الناس يعني واقع الناس في التعامل مع هذه الوسيلة اللي هي الوسيلة في أصلها آلة مباحة. ما شاء الله لكل معادلة نظر بالمجموع. طيب خلنا أبينها لأن المسألة كما قلنا كبار المسائل تطبيقات كثيرة وترى أحيانا بعض مشايخنا الفتاوي قد فعلا من باب ضبط المسألة قد يمنع ويتورع بعض الناس فيفتح أو يغلق بعض الباب اللي ممكن لهم يعلقون علينا المسلمين الإبراهيم يقول أنتم بنيتم أكبر سد سد ذريعة. ولما جت كورونا رأينا أنه فعلا يعني سد الذرائع كثيرة جدا بأبسط وسيلة قد تؤدي إلى مفسدة أو تؤدي إلى ضرر. ف يعني أغلقت فترة المساجد ولم نصطف في صوفنا والمدارس أغلقت وإلى غير ذلك تنظيمات كلها مبنية على سد الذريعة. قد لا يكون يؤدي يعني لازم المفسدة لكن من باب خشية الوصول المفسدة يوم. وكثير تعلمون من قواعد الشريعة في التعامل بين الرجل والمرأة وقائمة سد الذريعة مثل فمنعت الخلوة ومنعت الإغلاق لا تقربوا فواحش ولا تقربوا زنا سد الذريعة. فيقال هي حتى المذاهب الفقهية الثلاث الأربعة يعني تجد كل له رأي. الحنفية هم من أوسع الأبواب في مثل ذلك أوسع ما أخذوا سد الذريعة قالوا إذا حتى قاضي ما حكم أني أبيع العنب بما يتخذ خمرا حنفية يقولون جائز أهم شيء أنك لا تقصد إعانة ولا ذلك لأن أنا أبيع عنب يعني كان يقول وش دخلني فيه وش استخدمه هذا اسمع عليه، لكن انا ابيع عنب وش دخلني احقق معاه وشوف وش ده. الحنفيه يقولون بشرط ان تكون تنوي اعانته على الاثم والعدوان، فاذا نويت ذلك ادخل ولا تعاون الاثم والعدوان. ياتي في المقابل المالكيه، ترى المالكيه من اشد الناس في موضوع سد الذريعه. المالكيه وش يقولون؟ يقول اذا كان يغلب على الناس استعمال هذه الوسيلة في المحرم فيحرم عليك. فإذا كان يعني غالب استعمال الناس في الجوال محرم فلا تفتح عن الجوال. إذا كان غالب استخدام الناس للجهاز التلفزيون الشاشة للنظر إلى المحرمات فيحرم عليك أن تفتح، يحرم عليك تبيع. طب القول للشافعية الحنابلة هم الأوسط، وهي إيش بقي؟ النظر إلى حال الشخص نفسه. فمشهور في المذهب ترى إذا غلب على ظنك أن هذا الشخص يستخدم الحرام لا تبيعه، إذا غلب على ظنك. طبعا عفوا إحنا بنقول تيقنت، ابن تيمية يقول إذا غلب على ظنك، يعني الفرق يقين غير الظن. فهو ينظرون إلى ذات الشخص نفسه ليشتري منك، وكأنهم يستصحبون الأصل في الناس السلامة، الأصل في الناس السلامة. حتى لو كان بعض الشباب يستخدم أو كثير من الشباب يستخدم الجوال المحرم ويستخدم الشاشة المحرم، لكن أهم من هذا الشخص. فإذا كان يغلب على الظن أو أتيقن يستخدم محرم لا أبيعه. قد يكون أنا فاتح محل أجهزة، إذا جاني شخص أعرف من حالي أنه يستخدم محرم يغلب على ظني لا أشتري بيعه حتى لا أكون معينا له سد للذريعة. إذا سيذكر مؤلف تطبيقات بنحو هذا، مسألة بيع البيض من اتخذه القمار، بيع السلف الفتنة، مرة معنى أنه وهذا تجد كثير في الشريعة أنه ما حرم سد الذريعة يباح المصلحة الراجعة فتحيله، يعني يباح الحاجة وما يجوز تحايل عليه. وسائل أحكام المقاصد اللي قلت مقيم القصود معتبرة في العقود، القصد معتبر في العقد، فإذا كان قصدك في العقد التحايل على جواز الربا وإن كان ظاهره بيع سيارة لكن ما يجوز، القصود في العقود معتبر ومسائل أحكام المقاصد. كذلك من قواعد فقه المعاملات مبني على مراعاة المصالح والعلل، يعني كما قال الشاطبي رحمه الله الموافقات أن مبني العبادات على الالتفات إلى التعبد، أما المعاملات وما بعدها مبني على العلل المصالح، أن الشريعة لا تبيح إلا ما فيه مصلحة ما تمنع لما فيه مفسدة، فما تقول تعبد. كذلك من أشياء مهمة للفقيه والداعية والمجامع الفقهية ما يسمى فقه البدائل. يعني وش فقه البدائل مشروع؟ يعني هل الناس أحيانا بحاجة إلى الربا حقيقة؟ يعني لو شوف يعني هل الناس يتعاطون الربا؟ أتكلم عن أمور الأغنياء أو البنوك ذات الناس المستفيدين كما قشرها مستفيدة، تجد غالب الناس هو كاره الربا ولا يريد الربا، صح؟ غالب الناس لا يريد التأمين التجاري لما فيه إشكال. طيب ما هو دور الفقيه صاحب المنتج الهيئات الشرعية في البنوك؟ أن يقدم البديل المباح، بديل المشروع، وهذا من فقه الدعوة، فقه التعامل مع الواقع، لكل إنسان له ما يسمى رؤية إصلاحية أو منتجات بديلة. لذلك هذا ظاهر في الشريعة، الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لما حرم الربا أباح البيع، وبل الشارع أباح البيع لأجل وأباح التقسيط وأن يأخذ الإنسان مقابل هذا الشيء، حرم القمار لكن أباح مسابقات المشروع، حرم التأمين التعاون التجاري لكن أباح التأمين التعاون، وهكذا. وذلك بكلمات الجميلة ابن القيم في علم الموقعين قال من فقه المفتي ونصحه إذا منع الناس من محظور أن يدلهم على ما هو مباح، قال ليفتح لهم باب المباح ويمنع عن المحظور، لأن الناس يحتاج أنك تعينهم جيد. لكن بالمناسبة يعني هذا هو الأصل، لكن قد يكون شيء ليس له بديل، خاص أهم شيء أمنع الناس من المحرم. مثل لو جاءك واحد قال أنا أحب الموسيقى والأغاني تطربني، قد تقول لها مثل الأناشيد الشيلات المضبطة، لكن أحيانا قد لا يكون أصلا ما يسمى البديل بنفس المواصفات، لأن الله عز وجل جعل الدنيا اختبار وابتلاء. وإن كان في باب المعاملات الأصل الحلوة الإباحة ودائرة المحرم هي الأقل. بدل المؤلف موانع صحة البيع، وذكر صفات مجموعة كثير منها مبني على منع أو سد الذريعة ومنع ما يتوصل به إلى محرم وترك واجب. ثم سيذكر أحكام بيع العينة تورط. بالمناسبة بما أن المؤلف ذكر مسألة بيع يوم الجمعة، فما هو وقت البيع؟ وقت البيع الشرعي، هل هناك وقت؟ الأصل كل وقت يجوز فيه البيع، لكن استثنت الشريعة فقط وقتا واحدا لأشخاص معينين، وهو بيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لمن تجب عليه الجمعة. وهذه ستأتينا إن شاء الله هذا قريب. طيب مكان البيع، المؤلف ما ذكره هنا لكن أشار إليها في كتاب الاعتكاف، في آخر باب الاعتكاف تذكرونها. مكان البيع، الأصل أني أبيع في أي مكان إلا المسجد، وذلك صيانة المساجد أن تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وما يعين على الخير والطاعة، وكذلك لأن طبيعة التجارة فيها ما يسمى هيشات الأسواق واللغط. مر معنا سابقا حكم التطبيقات الحديثة البيع عن طريق الأشياء الإلكترونية، بين قائل بأن هذا محرم لأن هذا داخل بيع وشراء، أو يقول لا، أنه إذا كان لأجل مرابحة استرباح حديث لا ربح على تجارتك فهذا تحرم. كان يفتح محل أو كشك داخل المسجد أو يبيع ويشتري بقصد التجارة، بيع أراضي وشيء من ذلك. أما إذا كان يشتري لحاجة، أنا داخل المسجد واحتجت أن أشتري تذكرة طيران، احتجت أني أشتري أطلب من مرسوم، احتجت أني أطلب للحلقة يعني صحن معجنات، هذا شراء لحاجة محدودة ليس تجارة، فهذا قد تخفف فيها. وكانت طبعا حنابلة ما يجوزون يحرمونه كما يظهر تطبيقاته. نبدأ بما نهي عنه لكون ذريعة لترك الواجب. ذكر المؤلف ممن تلزم الجمعة البيع بعد الشراء بعد النداء الثاني ممن تلزم الجمعة. ما هو النداء الثاني؟ تعرفون النداء الذي أحدثه عمر، لا عفوا عثمان رضي الله عنه، والنداء الأول. فالنداء الثاني هو الذي كما قال إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، هو الذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر، واختص به الحكم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي هنا عند فقهائنا يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، وهذا من فضائل الحنابلة قائلين ببطلان البيع وأن النهي يقتضي الفساد فلا يصح. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت الوجوب السعي إليه. هذا يتبع أي قاعدة؟ يعني لو كان المسجد يبعد عنه 10 دقائق مشيا، والخطيب يدخل الساعة 11:30 دقيقة، وأنا الآن 11:20 دقيقة وقفت في كيان ولا وقفت كنت بضبط الرأس للخطبة، بأخذ فلات وايت بأخذ مشروب حار كذا عشان أخشع فيه. فالآن إذا وقفت دقيقتين وبعد زحمة ما شاء الله سأتأخر 3 دقائق في الحكم، طب ما أذن، تقول ما يصح، لأنك يجب عليك السعي، وهذا من باب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقال ولا فتحر المساومة والمنادات إذن. ونرجع إلى قاعدة الكرم، وهو أن الوسائل لها أحكام مقصد. المساومة، كيف المساومة؟ سالم عنده إن شاء الله بضاعة جامع الوابل، طيب فصقع لا يفوتكم، سكري طيب لا يفوتكم، جيد يجي يعني يعرض هذا السوم. لماذا؟ لأنه وسيلة البيع المحرم. يعني قد يأتي أخونا بيع صام يقول ما شاء الله تمر طيب، خاصة بيجيك بعد الصلاة وبشتري منك. فالمساومة هي وسيلة فتمنع مفسد الذريعة وسائل أحكام مقصد. وكذا تضايق وقت مكتوبة، وهذا كذلك من الأوقات التي قدم نوعها إذا تضايق وقت المكتوبة، وتتبع القاعدة هذه وهي أنه يؤدي تركي واجب. طيب ما رأيكم إذا كان يترتب عليها ترك صلاة الجماعة؟ تعرفون من أشياء التي هي من باب السياسة الشرعية إغلاق المحلات وقت الصلاة، وقد يعني يكون في وقت معين منضبط وقد يكون يتراخى في وقت كما تلاحظون الآن. طيب هل الآن لو اشتريت شيئا، أنت كنت مثلا شيخ عبد الله تشتري من مطعم بعد صلاة بعد الأذان العصر جاي من الدوام، بتباخذ لي الأهل من الرومانسية تزيد الرواسية. طيب فايش الحكم؟ هذا كان بعد الأذان، يصح ولا ما يصح؟ يصح قولا واحدا. طيب لماذا تغلق محلات وقت الصلاة؟ يقول باب السياسة الشرعية، باب إعادة الناس على الخير. قد قال الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. عندك إلا قال ابن عمر لما رأوا ناس يغلقون حوانيتهم والتجين إلى المسجد بعد الأذان، قال هؤلاء الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع بكذا. لكن لا يعني منع ذلك أو أنه محرم. لكن متى يقال أنه يحرم؟ إذا كان يترتب عليه ترك واجب كصلاة الجماعة بالنسبة للرجل، وهذا نص عليها في الإنصاف. قال ويحتمل، يقول المرداوي، أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك، أي بشغل البيع، وتعذر يا جماعة الأخرى، حيث قلنا بوجوبها وجوب صلاة الجماعة. ويصح بعد الإذن المذكور البيع لحاجة، إذا جوز فقهاء الحنابلة البيع لحاجة، كم مضطر إلى طعام، إنه محتاج إلى طعام ومضطر من خلال هذا الاضطرار، أو سترة، أي ستر عورته ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع. وقد يوجد يباع إما ناس غير مسلمين أو النساء كما الآن كثرة، لأن النساء يفتحن محلات أو يدرن محلات، فقد تفتح يوم الجمعة أدنى الثالث في ذلك، أو يكون إنسان في غير بلاد الإسلام التي تغلق، أو عن طريق هذه التطبيقات وغيرها. فعلى هذا طيب، في لو لم يكن هناك حاجة، لو أنت وقفت على مقهى واشتريت بعد النداء الثاني من امرأة محاسبة أو من نصراني، ما تجب عليه الجمعة؟ هل يصح أو ما يصح؟ يعني طرف يحرم عليه، الطرف الثاني يحل له، لأنه كان امرأتين يبيعون يوم الجمعة بعد النداء ما في مشكلة، لأنه ما يجب عليهم أو كفار. لكن أنت اشتريت من هذه المرأة التي تكون محاسبة في المقهى ومحاسبة في البقالة، صح ولا ما يصح؟ لا، نقول لا يصح، لا طريقة صحيح، لأن هذا باطل، أحد الأطراف باطل لا يصح، إذا لا يمكن أن يصح من طرف كل الطرف بين الطرفين. أحسنت، يعني قد يقال الإثم، إلا بلد نص عليه، قال ويحرم على تلك المرأة أن تبيع، لأنها من باب التعاون الزوجي، باب اسمه تحريم وسائل، وهذا تحريمه. طيب لو كنت هذا تصير لنا في الحرم وغيرها، أنت رايح صلاة الجمعة، طيب ودخل الخطيب يخطب الآن، وأخذت سيارة أجرة تاكسي فتعاقدت معه، والإجارة ترى لها كم البيع في الأصل كحرام اللي ممكن فيها، هل يصح؟ أسد هذه الحاجة، لأن لا طريق غالبا أحيانا الذهاب إلى المسجد بمثل هذا. مجرد تطبيقات في البلاد غير العربية والإسلامية، عندهم تطبيقات وصلني معك، فكرتها أنه وانت رايح المسجد افتح التطبيق وتشوف أي واحد ذهب المسجد يأخذك معه مجانا، حتى يعين بعضهم بعضا على أداء الصلاة صلاة الجمعة ولا غيرها. قال ويصح أيضا النكاح وسائر العقود. إذا شوف لاحظ الحنابلة فقط جعلوا الحكم خاص بالبيع، أما النكاح أو القرض، الرهن، الضمان، بل حتى الإيجار عندهم، يعني إيجار بيع منافع صح هو، وإمضاء بيع خيار إن كان بيع قبل 3 أيام، وقلت بعطيك رأيي وأنا داخل المسجد، كان قد أذن النداء الثاني وقد دخل الخطيب، فقلت خلاص تم، أو ترى جزمت على البيع. طيب وش علة فقهائنا؟ قال يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع، مع أن يظهر أن الحنابلة ليس هذا علتهم فقط، تعرف الحنابلة نصوصيين كما يقول. لماذا منعوا البيع؟ أحسنت، النص عليه، الله قال وذروا بيع، ما قال وذروا النكاح وذروا الرهن، وذروا بيع، قالوا في الحكم خاص به. قد يقول لك قال الآخر لماذا لا نقيس البيع غيره على البيع؟ قالك لا، ليش ما يقاس لهذا يقل وقوعه ولا يلحق به. وكان مسألة كما يقول يعني يقوى فيها الخلاف، لا سيما قول الجمهور، يعني أنه يعني حتى النكاح وغيره أنه يشغل، يعني لماذا الشريعة منعت أصلا من البيع وغيره؟ لأنه يشغل عن صلاة الجمعة، فهذا في شيء من الإشغال. إلا الصدقة، الصدقة لأن فيها إحسان، فيها بذل تبرع، لكن هذا معتمد مذهب كما ذكر له في إنصافه. ذكر المؤلف مما ينهى عن البيوع لكون عالم المعصية بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وهذا داخل في الآية ولا تعاون على إثم عدوان، وهذا ترى موجود. حدثني بعض الإخوة بعض البلاد العربية مثل مصر أنه فعلا تأتيهم أحيانا مصانع في أوروبا ويعلم أن هذا المصنع يأخذ منه البلح والرطب ليصنع منه خمرا، فقد يقول طيب هذا نصارى، هؤلاء نصارى ما صلتي بهم؟ يقول لا، أنت أعمته غير الأثم، أنه هذا يعني لا قيمة له شرعا، فإذا كنت تعلم أنه يتخذه للخمر ولا تعاون على ذلك. وكذلك بيع سلاح الفتنة لأنه نهي عنه، حديث موقوف على إمام الحسين لم يكن مرفوعا. قال أحمد وقد يقتل به وقد يقتل به وقد لا يقتل به، وقد يقتل به ولا يقتل به، إن قد يكون هذا السلفي أن يقتل به. وكذا بيعوا لها الحرب يعني في تعاون معهم على إثم عدوان، أو قطاع طريق هذا يعني المعصية. وكذلك ما أكله مشموم لمن يشرب عليهم المسكر، كيف يعني بعض الناس كما يقال إذا في جو ما يسمى الشرب يحتاج إلى إيش اسمه تجهيزاتها، صلى الله عليه. طيب فأنا أعرف أنهم أعطيهم يعني أنا صاحب مطعم، اتصل علي هؤلاء، هم مجتمعين على معصية، مجتمعين على حفلة. طيب على هذا أخونا سالم أنت مسؤول في مطعم، وجاك واحد قال عندي مناسبة، كثرنا عليك سالم مناسبة. طيب قال أنا عندي بنيتي عمرها 5 سنوات، بكرة عيد ميلادها، عيد ميلادها، ودي أسوي لها حفلة، فأطلب من كيك 100 ريال كيك. أبشر يقول طيب هذا شيء البزنس ها شو. طيب إيه حنفي إنه يقول إذا لم يقصد الإعانة تمام. طيب ما رأيك؟ هذا قريب مما ذكر المؤلف، نقول يحرم. طيب لأنها في إعانة على المعصية، لأن احتفال بعيد الميلاد محرم، وليس هناك شيء يستحق الاحتفال به مرور زمن، ينبغي التعود تذكر الإنسان الذي ينبغي أن يحتفل به إنجاز، يحفظ القرآن، يصلي البنية، تلبس حجاب، ينجز، يتخرج من روضة، عادي تسوي له حفلة. لكن أن مجرد لأجل مرور يوم ميلاد فليس هناك إنجاز يستحق الاحتفال به غير أنه تشبه. ولا قدح لمن يشرب به خمر افتح أواني، ولا جوز وبيض للقمار، إن قد يستخدم الجوز والبيض طيب أو فناجيل قهوة لذلك حتى يلعب بها القمار، فتكون الآن وسيلة محرمة. قال بل ويحرم أكله البيض الذي استخدم في المحرم لأنه كان لأمر محرم ونحو ذلك. وهذا كله داخل في قوله ولا تعاون على إثم عدوان. كذلك ما ذكر المؤلف وهذا لكون إذلال المسلم كله يتبع قاعدة ما كان يؤدي إلى مفسده، منها بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتقد. شوف لاحظ قال المؤلف عبد مسلم لكافر، وقريب منها الآن تأجير الخادمات المسلمات. عندي خادمة أندلسية مسلمة، فعندي جيران كفار أو عندي جيران مبتدعة بدعة مكفرة، فأقول أنا أجركم هذه مدة سنة لخدمة، وهذا نص عليه ترى الروض موتي في باب الإجارة. قال لا يصح، لماذا؟ ولن يجر الله للكافرين المؤمنين سبيلا، وممنوع من استدامة ملكي عليه الأسم إذا كان عبد، لأن هذا فيه صغار فمنع من ابتدائه، فيه استصغار لهذا المسلم. طيب إلا استثنى المؤلف إن كان يعتق عليه بالشراء، كيف؟ لو رأى إنسان أباه يباع، فكل ذي رحم لو اشتريته أعتق مجرد الشراء. إذا شفت والدك يباع فأنت كم يباع ب5000، خلاص يدفع 5000 ريال، فتلقائيا لما اشتريته صار يعتق عليك بهذا الشراء، فيقول يصح، لأن هذه وسيلة إلى حريته. وإن أسلم قل مسألة، بما أن المؤلف ذكر حكم استدامة الملك الكافر لعبد المسلم، طيب إن أسلم قل في يد كافر إيش موقفنا نحن؟ يعني قبل قليل أنا أبيعه عندي عبد مسلم أبيع لكافر، أنا لا أسلم قن في يد كافر، هل نستنقذه؟ قال أو عند مشتريه منه، ثم رده النحو عيب، قال أجبر إزالة ملكه، فأسلم قنه في يده، أو عند مشتريه منه، أي عند مشتريه منه، ثم رده النحو عيب، أي صار في عيب مثل أعور، فجاء قلت برده العيب، فرجع هذا إلى صاحبه الكافر فيجبر إزالة ملكه عنه. نقول لي أيها الكافر لازم تبيعه أو تهبه أو تعتقه أو تعتقه، ولن يجعل الله الكافرين المؤمنين سبيلا. هل يكفي أن يكاتبه؟ قال لا، لتلفون المكاتب يبقى أنه عبد لا تزيد منك السيد عنه. هل يبيعه بخيار؟ لا، لابد يبيعه بيع ناجزا ذو الخيار، لأنه إذا باعه بخيار في تعلق لم ينقطع كل العلق عنه. فذلك ذكر المؤلف ما نهي عنه لجمعه بين بيع وكتابة، وأنا ذكر الصور وهذا موجود في الواقع من جمع بين عقدين في عقد واحد، قد تشتبه عندنا، قد تسمى الآن عقود مركبة. كيف أخونا يعني عبد الرحمن حكم أن عندك مخيم، فجئتني تقول أنا بستأجر منك طيب مثلا هذه الخيمة مدة 3 أشهر بيت شعر، وأشتري منك هذا ملعب الطائرة بعقد واحد، شفته في مخيم موجود، فأنت اشتريت ملعب الطائرة طيب، وهذه الخيمة استأجرتها منه بعقد واحد ب2000 ريال، فجمعت بين عقدين عقود مركبة، هل تصح ما تصح؟ تصح، بيع وإيجار ماشي، ايش الإشكال؟ ويقصر لو ظليمة فيما لو كان فيه مثل عيب أو شيء من ذلك. استثنى المؤلف فقط المشكلة جمع بين بيع وكتابة، هي الإشكال. قال بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، كيف؟ أنا عندي عبد فقلت يا عبدي أبيعك جوال، هذا الجوال وأكاتبك يعني أجيبك عقد كتابة وكتابة طيب 10,000 ريال بعقد واحد، فالآن جمعت بين بيع وكتابة، وش يقول المؤلف؟ قال فيبطل البيع. لماذا بطل البيع هنا؟ لأن أنا بعت العبد مال، والعبد كما تعلمون لا يملك ولا يمكن أن يشتري، طيب فإذا لا يصح أن أبيع طيب لعبدي، لو باع عبده شيئا وكتبه بعوض واحد صفقة واحدة لا يصح. لكن لو جمع بين بيع وصرف قد تصير كثير. الآن في فتوى ضر الشبيطي كانوا يذكر أن فيها إشكال، يظهر ما في إشكال. كيف صورتها؟ فأقول مثلا شيخ عبد الله كم الكتاب هذا؟ 30 ريال. أقول خذ 50 ريال، رجبت بين بيع وصرف، اللي هو بيعطيني صرف 50 رجل 20، وكذلك بيع في عقد واحد فيجوز، أو إجارة لبيع وإجارة مثل ما قلت في الصورة هذه. وهذا كثير الآن في عقود الشقق، تأتي لشقة تستأجرها يقول ترى فيها أثاث مطبخ كيفات تبي تشتريها، قد يكون الصورة إيجار، لا يقول لا زين أنا بشتريها منك، المجلس ناوي يستأجر الشقة 10 سنوات، أو تأتي مثلا محل يسمونه التقبيل، يسمونه التقبيل محل اللي بأغراضه، يقول أستأجر منك وأخذ الأغراض بقيمتها، فبيع إيجار يصح، أو بيع وخلع كذلك تخالع المرأة زوجها وتبيعه شيء بعقد واحد، أو نكاح مثل المهر، قال أعطيك مهرا طيب كيف صورتها؟ بيع ومهر عوض واحد، مثلا تقول لوالدها بعتك السيارة، و هو العكس يعني يقول أنا أزوجك بنتي وبيعك سيارتي، مرة واحدة تكسب منه ترزق الله منه بمئة ألف ريال. ويقول أبيعك سيارتي، خلى فرصة وأبيعك سيارة بنتي طيب وأزوجك مئة ألف ريال، فيصح البيع ما جمع إليه. لكن إلا استثنى المؤلف قلنا غير الكتابة يبطل البيع، لأنه باع ماله لماله. وتصح هي الكتابة، لأن الكتابة ممكن تفرق الصفقة وفرقها، بطلان وجد في البيع فاختص به أما الكتابة صحيحة. ويقسط العوض عليه، فلو قلت 10000 ريال والجوال يسمى 3000 ريال أقول خاص الكتابة 7000 ريال. مما ذكر المؤلف أنه ينهى عنه لكونه ذريعا لعدوان الدار والشحنة، وهذا كذلك ترتب بين الظلم. بيع المسلم على بيع أخيه صورتها أن يقول لما اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. إحنا عندنا بيع البيع الأخير والشراء على الشراء. كيف البيع؟ ذهبت أخونا عبد الرحمن تشتري جوال من محل جوالات، فدخلت المحل الأول فقلت بكم الجوالات النوع هذا؟ قال 2000. فعلى طول سمعك الشخص الآخر وش كانت بجانب بعض، قال تعال أنا أبيعك مثله ب 1500 ريال. فهذا يقول مال في حرم، قد جاء في هذا بيع بعضكم على بيع بعض. طيب هل يقاسوا على البيع غيره مثل إيجار؟ جيت تستأجر شاليه أو استراحة أو يرى أنتم المخيمات. فأخونا الطريف جاء يستأجر مخيم من أبو عصام، فقال عندكم على المخيم؟ قال إيه أبو عصام. قال ترى المخيم زين ولا يفوتك ومتكامل وخدمات رجال ونساء، كم؟ 1000 ريال. وجزمتم على هذا. ثم قال لك هنا صاحب المخيم، قال له تعال أنا أجرك 800 ريال. يمنع ليلة واحدة صح؟ ومثلها في باب الوظائف، يعني أن في باب الوظائف أن مثل يجزم صاحب الشركة على موظف يتعاقد معه أو خاص كما يقول التفاوض معه ويركن له، ثم يأتي شخص آخر طيب فيفسد على هذا وظيفته وليس هذا إشكال. ويحرم أيضا شراء على شرائه، يقول من باع 7 و9 عندي فيها 10. كيف؟ العكس الآن، يقول عبد الرحمن معه جوال قديم جاء يبيعه، فجاء المحل الأول فقال تشتري مني جوال؟ قال نعم أشتري ب1500 ريال. فسمع شخص آخر قال أنا أشتريه بأكثر 1700 أزيدك. فهذا أنه في معنى البيع المنيع وإن لم كان يثبت فيه حديث خاص. لكن هنا نستثني ماذا؟ الشراء على الشراء في سوق أسد، سوق المزاد. إذا كان لم نركن إليه لازم ما يسمى سوق حراج، سوق من يزيد. فجاء عبد الرحمن عرض جواله في هذا يشتري 1100 1200 1500. فهذا لكن إذا ركن جاء الشيخ عبد الله وقال تمام وش رايك السعر 1700 ممتاز مناسب؟ قال عبد الرحمن نصيبك. فلما استقر وركن إليه جاء أبو عصام قال أصبر 1900 لا خلاص هذا شراء الشراء. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين، أي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط، لأنه إذا وقع في هذا الوقت يمكن إيش يفسخ المقول له العقد ويعقد معه. أما ما يسمى المساومة والمزايدة فهذا جاز، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يشتري هذا العبد وقال لما رجل أعتق ولا أمن فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يشتريه مني، ولا يزال الناس يعني تساومون ويبيعون في سوق المزاد. وكذا السوم على السوم، متى؟ بعد رضا صريحا، قال لا بعد رد. السوم على السوم مثل ما قلنا أبو عصام ما يحق له يسوم على السوم بعد أن ركن ورضى رضا صريحا، قال نصيبك لا بعد رد. أما إذا رده أو جاء عبد الله قال لا ترى هولت أو ردت أو ما نسبني، فله أن يسوم على السوم. طيب لو حصل هل يبطل العقد؟ الحنابلة يقول هو يحرم ويبطل العقد في الصورتين البيع والشراء فقط. أما السوم قالوا يصح، وتتبع قاعدة أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد لذات المنيع أو شرطه الذي لا ينفك عنه. أما إذا عاد الأمر خارج أو جهة خارجة فلا يقتضي الفساد. هنا السوم على السوم قالوا يعود إلى خارج، هذا قول جمهور العلماء. أما البيع والشراء فهو يبطل العقد من أصله لا يصح، والإجارة كالبيع. كذلك ما نهي عنه لأضراره بالمسلمين، إذن يؤدي المفاسد، مثل بيع الحاضر البادي. طبعا الحاضر البادي ليس خاص بالبادية بمعنى ما يدخل من البدو أو العرب، مقصود هو من يدخل البلد من غير أهلها، والغالب يكون فيه الجهل بالسوق أو سعر السوق، سواء كان بدويا أو من قرية ثانية أو من ديرة ثانية أو من دولة أخرى. وقد جاء في حديث ابن عباس نهى عن تلقي الركبان وأن يباع الحاضر لبات. شوف لاحظ تلقي الركبان ما ذكره مؤلفنا، وين سيذكره؟ في الشروط. إذا ذكر خيار الغبن سيذكر ثلاث صور منها تلقي الركبان. لأن تلقي الركبان لماذا منعت منه الشريعة؟ كيف تلقي الركبان؟ يصير أحيانا في سوق حوادث السيارات يجي ناس تلقون الركبان يقول تعال تعال سيارتك تسوى 14000 ريال، خاصة لا تدخل السوق لا تتعب نفسك، تلقي الركبان. لماذا الشريعة منعت تلقي الركبان؟ ليس لأجل السوق، إنما لأجل تغرير وغبن المشتري البائع، أقصد غبن البائع قد يغبن يقول السعر كذا. أما بيع حاضر لباد ليس الغرض منه اللي جاي البادية، ما الغرض منه؟ أحسنت، مصلحة أهل السوق في إضراب المسلمين. خليني أقول لكم الآن، وهذا هو واقع ما يسمى السوق يعني اقتصاد. وأذكر أني شاهدتها أنا في نفسي، كنا في المزرعة كنا نجلب البضائع، نروح للسوق أذكر في المزرعة كنا نجلب السوق، نذهب السوق سوقات أسواق القصيم كنا نذهب، كنا صغار ابتدائي متوسط كنا نذهب، هذه شغلتنا تربينا على رأي الغنم والبيع. فأذكر أنه كنا مثل نأخذ فواكه خضار المزرعة ونروح بيعها، فاللي يأتي من بلد ثاني وش هدفه؟ أن يبيع بالسعر الحال، ولا وده يحبس السلعة ويرفع سعرها، هو يهمه أنه يجلب البضاعة ويبيعها بالسعر المتيسر. وغالبا قد يبيعها في أول الصباح مثلا الكرتون طماطم بعشرة، ثم بعد نص ساعة ساعتين حتى يمشي البضاعة بعد ثمانية خمسة، هذا كثير، هذا موجود في السوق. لأنه ودي يبيعه يمشي خاص. وين المشكلة هنا؟ إذا جاء حاضر أو كما قال رجل من أهل السوق وقال تعال أيها العربي أو تعال يا القروي اللي جاي من القرية وش رأيك؟ طيب أنا أقول لك سمسارا، أقول لك وسيط حيث أنزلها عندي في المستودعات وأصرفها كيف ما أريد، أنزل العصر بضاعة بالليل بضاعة بكرة بضاعة وهكذا أصرفها على مدة أسبوع كامل. فإيش الضرر الآن؟ ضرر على السوق، لأن مصلحة السوق في تخفيض الأسعار أن يأتي البادية ويبيع بضاعته بسعر مناسب، قد ينزل البضاعة ويخفض من قيمتها فيكون مستفيد من هذا السوق. أما إذا جاء واحد كما قال هو من أهل السوق راعي دربة وعنده مستودعات خاصة غالبا بيرفع السعر، طيب وكان بيحتكر السلع، فهذا يظلم الناس، ظلم ليس ظلم حقيقي لكن ظلم نسبي، ما يرفع الأسعار. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما منع قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، فذاك الشريعة ذكرت العلة، أو كما قال ابن قدامة في المغني قال الشارع ذكر المناط وهو دعوا الناس يرزق الله بعضهم، المضرة هو للسوق. وذلك فسر ابن عباس قال أي كله سمسارا. لكن نبه الفقهاء أنه متى يبطل؟ مو بأي ترى أي وسيط يعني يكون محرما، لكن يبطل متى إن قدم هذا البدوي أو القروي لبيع سلعته، هذا هدفه بسعر يومها، هو دفع لبيع بسعر اليوم وجاهلا بسعرها وقصده الحاضر. لكن لو البدوي راح للحاضر قد فضل أنا ما عندي، أنا مشغول أصلا أو ما عندي خبرة في السوق، خذ وبيع، هذا يجوز. لكن إذا قصد الحظ وبالناس حاجة إليها، لاحظ الخمس شروط هي مؤثرة. لكن لو كان شيء من ما يسمى من كماليات الناس فأخذه، لكن لأن الغالب قد يكون مثل أهل السوق أن ينتظرون من هذا بادية لبن حليب سمن خضار فواكه للقرى المجاورة، فودهم يشترونها بسعر مناسب له مخفض، ويدخل في ذلك ويقاس عليه الفقهاء إن استشار الجاهل بالسلعة خبيرا بها. فإذا استشارك أحمد واحد جاهل يقول كم سعر السوق، يلزمك ما بالنصف من استنصحك فانصح له. لما ذكر المؤلف رحمه الله لما ينهى عن كون ذريعة الربا، بعد بدأ المؤلف مجموعة مسائل منها وأبرزها مسألة العينة. خلنا أكمل شوي. من باع ربويا بنسيئة، هذه انتبه لها أيها الإخوة، لأن مسألة دقيقة وهي في ظاهرها ليست تحايل لكن قد تؤدي التحايل فمنعت. طيب من باع ربويا بنسيئة، إذا خلنا نذكر طعام بطعام، هذا ربويا بنسيئة ممن لا يباع به نسيئة. مثال، لو أنت شيخ أبو عصام عندك ما شاء الله تمر من حرمها مجمع، طيب صقعي وطيب ما شاء الله، فقلت لك أنا بشتري هذا التمر بالآجل، كم كرتونين كم تبيعه؟ 400 ريال ما شاء الله، هذا سعرها النفيس ما شاء الله. فقلت خلاص أبشر مع الراتب أعطيك بعد شهر جيد. فجاء بعد شهر قلت والله الظروف المادية وكذا وكذا، وش رأيك أعطيك بدالة سكري موجود عندي في الثلاجة فريزر، شو حكم؟ ما يصح. طيب شلون احنا متراضين على هذا؟ لماذا؟ لأنه التمر بالتمر لا يصح بيعه إلا حالا، ما يصح نسيئا. فثمن بر اعتاض عنه برا أو غير المكيلات لا يصح. طيب لو قلت لك طيب أعطيك بدالة طحين، عندنا في بزاعتنا طحين عن التمر، عن قيمة التمر، صح؟ ما يصح. التمر بطحين طيب يشترط فيه التقابض، يشترط فيه التقابض. إذن هذا مثل باري بوي بنسيئة أي موجه، وكذا حال لم يقبض، لو كان الأصل المبلغ موجود لكن ما قبض فاعتقدت عنه المبلغ فلوس ريالاته، طيب بتمر أو ببر طعام بطعام جروب واحد مجموعة واحدة، فيقول لا يصح أو لا يجوز. لماذا؟ لأن ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة، أجل واحد بيستخدمها كذريعة يقول خلاص مش راك أبيعها بفلوس أو بدراهم ثم أسوي الحركة هذه. لكن إن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذ منه وفاء، أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جازا. طيب وش صورة المسألة أيها الأخوة؟ قال اشترى من المشتري طعاما بدراهم، كيف؟ الآن أنت يا عبد الله أنا اشتريت منك تمر صقعي ب400 ريال ما أعطيتك فلوس، أنا عندي في محلي أو في بيتي تمر، وش قلت أنا زين أحتاج التمر أبي منك 4 كراتين تمر سكري كم؟ قلت لك مثلا 500 ريال، أنت سويت يا أسد أخذت المبلغ 500 ريال طيب كذا مسألة والعكس فقال اشترى المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء. خلنا نقرأ وش قال فيه أحيانا سبحان الله تختلط المسائل وليه سهل كنت أفكر فيها. طب خلنا نأخذ الأخيرة دي ثم نرجع لي أو لم يسلمها إليه لكن قصة جاز. الصورة تمام، أنت مو تريد مني 400 ريال تمام، فأنت أعطيتني 500 ريال قيمة التمر اللي عندي، أنا وش سويت؟ قلت تفضل خذ 400 ريال، يعني كان فلوسك رجعت لك، هذا جائز ما هي مشكلة. أو لو كان هي قيمة واحدة، فهمت المسألة شو عمر؟ عيد؟ طيب هي نفس المسألة نفس الصورة بس كان اختلط التعليق. جاء أنا أخذت من أخونا الشيخ عصام تمر صقعي كرتونين ب400 ريال، أنا بسلمها له في شهر رجب، جاء شهر رجب يقول أبو عصام يرسل لي رسالة وين التمر؟ قلت وعفوا وين الفلوس؟ قلنا إذا أعطيت التمر حرام ما يجوز، لكن لو جت فكرة ثانية أنا أصلا عندي تمر وهو محتاج لهذا التمر، جاء وش سوى؟ اشترى مني التمر اللي عندي، قال اشتري منك هذه 4 كراتين تمر ب 500 ريال. فاعطاني ابو عصام 500 ريال، ايش سويت انا؟ اعطيته 400 ريال، هذا جائز ما في مشكله، ما في تحايل ولا شيء. او لو كان قيمه التمر اللي اشتراه ب 400 ريال، فقلت تدري خلاص ما ابي منك شيء، وانت ما تبي مني شيء، واضح؟ خلاص اللي صار مقاصه، وهذه المقاصه هو اسقاط ما في ذمه الاخر بما في ذمه الاخر بما عليه، كل واحد يطرح ما له على الاخر مما عليه له. لا هذه في الحقيقه ليست حيله، قد تكون حيله مباحه مثلا، ان الشريعه تمنع كل الحيل طبعا. تورق هو بمعنى تورق مسائل دقيقة مشكلة، وحتى البنوك الآن تقوم بها بطريقة مزعجة، يعني أن تفين التحايل على المحرم تورق المنظم وغيره. فإن شاء الله سأبدأ بها إن شاء الله المحاضرة القادمة أو اللقاء القادم ببيع العينة بيع التورق، وسأذكر بعض الصور المعاصرة التي تشبه بيع العينة في البنوك. ما عقلت منه. إذا كان في سؤال أو شيخنا أحسن الله عليكم، مسألة السابقة ما اتضحت لي اللي هي وين اشترى المشتري الطعام بدراهم. تمام شيخ محمد، خلي وش عندك مثلا بضاعة من تمور من طحين من كذا حتى اتضح لك. افترض الله اللي تبي شيخ خير وبركة ان شاء الله. الله يسلمك. طيب لو قلت لك يا شيخ محمد خلاص انا احتاج منك كرتونين تمر نوع مثلا خلاص اوكي ستنتور خلاص بكم؟ 400 ريال مؤجله شهر. لما جاء شهر قلت لي ابو عبد الله وين ال 400 ريال؟ قلت والله ظروف الماديه الان صعبه وما عندي سيوله ماليه. فسالتني انت ما عندك تمر، انت ما عندك طعام، ما عندك طحين، ما عندك؟ قلت لا عندي في محلي او في بقالتي موجود. فجيت وانت اشتريت مني طحين مثلا او اشتريت مني تمر سكري 4 كراتين سكري بكم مثلا؟ 500 ريال. فانت يا محمد دفعت لي 500 ريال قيمه التمر واخذت التمر. فجيت وش سويت انا؟ انا استفدت من السيوله الماليه اللي اعطتني اياها، قلت شكرا فرصه اني اسلم لك الان 400 ريال. فانت في الحقيقه مستفيد انك اخذت تمر ورجع واخذت فلوسك قيمه التمر الخاص اللي ما دفع لك وبعت بضاعتي. المقاصة لو افترض مبلغ 400 ريال إن قيمة التمر اللي أنت، فقلت خلاص قلت لي أنت ما أحتاج أعطيك المبلغ، خلاص أقاصك بالمبلغ اللي مو أنت تبي مني مبلغ، أنا أقول لك أنت تريد مني مبلغ يا شيخ محمد 400 ريال، خلاص ترى قيمة التمر 30 400 ريال، خلاص اعتبر هذا بهذا، هذه بتلك، هذه المقاصة. دين بدين. أحسن. أسقط الدين اللي عندك بالدين اللي عندي أو بهذا المبلغ. هذا جائز. أحسن الله عليك. وصلى الله وسلم على